الوجه الثاني يبدأ حالا. المقطوعة الثامنة: هذا رسول الله لمجهول. حاشية: المصدر البداية 2353، وهي في العمدة، ونهاية الأرب 18148، من 1 إلى 3، والإصابة 3333، 1 و3. الغريب الهناء ما يقبح فعله. الرواية 3 في نهاية الأرب يأمر بالصوم، وفي الإصابة يأمرنا بالصوم، وزاد في الإصابة جاء بياسين وحاميمات محرمات ومحرمات ومحللات. انتهت الحاشية، ونعود إلى المقطوعة. هذا رسول الله ذو الخيرات، بيثرب يدعو إلى النجاة، يأمر بالبر وبالصلاة، ويزع الناس عن الهنات. المقطوعة التاسعة: استقيموا، لعمير بن الحسين النجراني. حاشية: المصدر الإصابة 321. الترجمة: عمير بن الحسين النجراني مؤمن ثبت يوم الردة، ودعا قومه أهل نجران إلى الإسلام والثبات عليه. الإصابة 320. المناسبة: مرج أمر أهل نجران يوم الردة، وابتغوا الفتنة التي ركبها سائر العرب، فقام فيهم هذا السيد يثبتهم على دينهم. الإصابة 320. ونعود إلى المقطوعة التاسعة: أهل نجران أمسكوا بهدى الله وكونوا يدا على الكفار، لا تكونوا بعد اليقين إلى الشك، وبعد الرضا إلى الإنكار، واستقيموا على الطريقة فيه، وكونوا كهيئة الأنصار. المقطوعة العاشرة: ردة تقود إلى النار، لفاتك ابن زيد العبسي. حاشية: المصدر الإصابة 305. الترجمة: فاتك ابن زيد العبسي أسلم في عهد النبي صلوات الله عليه، وهجى قومه يوم ارتدادهم، وحاول إصلاحهم، فكاد أن يقتله مالك بن نويرة. الإصابة 305. الرواية في الأصل: يا مالك، وينكسر به الوزن، وهو مالك بن نويرة المرتد المعروف. 3 أي البيت الثالث، الشطر الثاني مضطرب الوزن. ونعود إلى المقطوعة العاشرة: قلت يا مالي إن ربك حي فاعبدنه، ودن بدين الرسول، إنها ردة تقود إلى النار، فلا تولع بقال وقيل. المقطوع الحادي عشرة: آمنوا تأمنوا، للفضل بن العباس. حاشية: المصدر فتوح الشام للواقدي 2. الترجمة: الفضل بن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم الرسول عليه السلام، صحابي جاهد في الفتوح، مات في طاعون عمواس. الإصابة 303. الغريب: أصغر مقالية أو أصغى مقالية، يقال أصغى كلامه بمعنى استمع كلامه، وأصغى إلى كلامه أي استمع إليه. تقول المقطوعة الحادية عشرة: يا أهل أهناس الكلاب الطواغية، أتتكم ليوث الحرب، فاصغوا مقالية، أقروا بأن الله لا رب غيره، وإلا تروا أمرا عظيما مداجيا، أقروا بأن الله أرسل أحمد نبيا كريما للخلائق هاديا. المقطوعة 12: لا تنصروا اللات، لشداد ابن عارض. حاشية: المصدر ابن هشام 2302، والأصنام 17 1 إلى 2، والبداية 4 436 واحد إلى 2، والإصابة 239 واحد إلى 2. الترجمة: شداد بن عارض الجشمي صحابي شاعر مجيد، الإصابة 239، الرواية واحد في الأصنام وكيف نصركم من، 2 في الأصنام حرقت بالنار. انتهت الحاشية. وتقول المقطوعة 12: لا تنصر اللات إن الله مهلكها، وكيف ينصر منه ليس ينتصر، إن التي حرقت بالسد فاشتعلت ولم تقاتل لدى أحجارها هدر. المقطوعة 13: حالف الحق تفلح للحارث ابن مرة. حاشية: المصدر الإصابة 1370، الترجمة: الحارث ابن مرة صحابي ثبت يوم الردة، الإصابة 1371. انتهت الحاشية. تقول المقطوعة 13: بني عامر إن تنصروا الله تنصروا، وإن تنصبوا الله والدين تخذلوا، وإن تهزموا لا ينجكم عنه مهرب، وإن تثبتوا للقوم والله تقتلوا. المقطوعة 14: دعوة إلى الحق لرجل من ليث. حاشية: المصدر ابن هشام 2286. انتهت الحاشية. تقول المقطوعة 14: دعونا إلى الإسلام والحق عامرا، فما ذنبنا في عامر إذ تولتي، وما ذنبنا في عامر لا أبا لهم، لأن سفهت أحلامهم ثم ضلتي. المقطوعة 15: بكاء لثور بن مالك. حاشية: المصدر الإصابة 1208، الترجمة: ثور بن مالك الكندي صحابي استخلفه معاذ على كندة وحاول تثبيت قومه يوم الردة فعصوا، الإصابة 1208. المناسبة: دعا ثور قومه إلى الثبات على الإسلام فتولوا عنه فلقوا جزاءهم قتلا وأسرا. انتهت الحاشية. تقول المقطوعة 15: وقلت تحلوا بدين الرسول، فقالوا التراب سفاها بفيك، فأصبحت أبكي على هلكهم ولم أك فيما أتوه شريكا. عنوان: تحطيم الأصنام. المقطوعة 16: الرب الذليل لراشد ابن عبد ربه. حاشية: المصدر شرح شواهد المغني 317، الترجمة: راشد ابن عبد ربه السلمي صحابي شاعر كان اسمه في الجاهلية ظالم ابن عبد العزة، أسلم يوم الفتح. شرح شواهد المغني. المناسبة: كان راشد بن عبد ربه سادن صنم في الجاهلية، فشاهد ذات صباح ثعلبا أو ثعلبين، روايتان، يرفع رجله ويبول على صنمه، فاستيقظ عقله وأسلم وأنشد هذا البيت. الغريب: البيت الأول بيت رقم 1: الثعلبان مثل عقربان، الثعلبان مثل عقربان، كبير الثعالب أو الثعلبان بالفتح مثنى الثعلب. انتهت الحاشية. تقول المقطوعة 16: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. المقطوعة 17: نجوى نفسي لخزاعي ابن عبد نهم. حاشية: المصدر الأصنام 40، الإصابة 1244 من 1 إلى 3، الترجمة: خزاعي من بني عبد نهم، من بني عبد نهم المزني، كان سادن الصنم نهم في الجاهلية فكسره وأسلم. الرواية: سيد ماجد، الإصابة 1424. 2 في الإصابة راجعت حزمها. الغريب في البيت الأول العتيرة الذبيحة تذبح قربانا للأصنام. في البيت الثالث إله السماء خبر لمبتدأ محذوف تقديره أعبد إله السماء أو نحوه في رواية الرواية. 3 الإصابة إله إله السماء انتهت الحاشية. ونعود للمقطوعة 17 حيث تقول ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا إله أبكم ليس يعقل أبيت فدين اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل. المقطوعة 18 سقط ضمار لمجهول. حاشية المصدر ابن هشام 2283 والروض الأنف 2223 من 1 إلى 3 والبداية والنهاية 2341 من 1 إلى 3 و242 من 1 إلى 3 و2350 3 و4 312 1 إلى 3 ونهاية الأرب 16 163 164 302. المناسبة قيلت هذه القصيدة في بني سليم إبان ظهور الإسلام، وبسبب من هذا النشيد أسلم عباس كما يجيء في المقطوعة 24. الرواية 1 أي البيت الأول في البداية، الرواية الثانية هلك الأنيس، وفي الرواية الأولى في الروض فاز أهل المسجد، وفي الروض أيضا الضمار. 2 أي البيت الثاني البداية، الرواية الأولى هلك الضماد يعبد مرة قبل الصلاة مع النبي، وفي الروض هلك الضمار مرة الصلاة على النبي، وفي رواية البداية الثانية أيضا مرة، وفي نهاية الأرب مرة قبل الكتاب وقبل بعث محمد. 3 أي البيت الثالث، وفي رواية النهاية وكان عمر ابن الخطاب حاضرا وزيادة سيقول من عبد الضمار أو من عبد الضمار ومثله ليت الضمار ومثله لم يعبد، سيقول من عبد الضمار ومثله ليت الضمار ومثله لم يعبد، أبشر أبا حفص بدين صادق تهدي إليه بالكتاب المرشد، لا تعجلن فأنت ناصر دينه حقا يقينا باللسان وباليد. انتهت الحاشية. ونعود إلى المقطوعة 18 قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد، أودى ضمار وكان يعبد مدة قبل الكتاب إلى النبي محمد، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي. المقطوعة 19 تبا لك لعمر بن الجموح. حاشية المصدر أخبار دار المصطفى 1235 وسيرة ابن هشام 1280 من 1 إلى 8 والنبلاء 1183 من 1 إلى 4 والصفوة 1266 من 1 إلى 3 ومن 5 إلى 8 وابن كثير 316 من 1 إلى 8 وتاريخ أمم الإسلام من 185 من 1 إلى 8 وعيون التاريخ 29 أو 4 إلى 8 والإصابة 1245 1 و 205 و522 من 1 إلى 2، وإغاثة اللهفان 2215 من 1 إلى 8. الترجمة: عمرو بن الجموح السلمي الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل وزعيم مسود في قومه، شهد بدرا واستشهد في أحد، ويقال إنه آخر الأنصار إسلاما. الاستيعاب 2499 والإصابة 2522. المناسبة: كان لعمر صنم يجله وينظفه كل يوم وينصبه، فكان صبيان المدينة يوم جاء الإسلام يغيرون عليه كل ليلة، فيلقونه في بئر مهجورة، فيرجع الشيخ فيخرجه، وهكذا حتى عرف الحقيقة وقاله. الغريب: 1. القرن حبل يجمع بين البعيرين. 4. أي البيت الرابع: الغبن، ضعف الرأي والغفلة والنسيان. الرواية: 1. في الإصابة. الرواية الثانية هو تاريخ الأمم تالله، وفي الإصابة الرواية الأولى: أقسم لو. 3. في تاريخ الإسلام: أف لصرعك. 4. في النبلاء: عن شر الغبن في عيون التاريخ، فالآن فتثاناك، وهو تصحيف فتشناك. انتهت الحاشية، ونعود إلى المقطوعة 19، حيث تقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستد، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. المقطوعة 20: صنم محطم لذباب السعدي. حاشية: المصدر الطبقات الكبرى. 1. 322 ونهاية الأرب 1 18 153 و154 من 1 إلى 5، و18 18 من 1 إلى 5، والإصابة 1469 1 و3. الترجمة: ذباب بن الحارث السعدي التميمي أسلم يوم ظهر الإسلام، وحطم صنم قومه، وشهد مع علي حطين. المناسبة: كان فرات صنما لبني سعد من تميم، ففكر ذباب فيه يوم سمع بالإسلام فكسره جذاذا وآمن. الغريب: البيت الرابع: الكلكل الصدر، الجيران باطن العنق من ثغرة النحر حتى منتهى العنق، والضمير فيها يرجع للمدينة المنورة. الرواية: 1. في نهاية الأرب فراصا، وفي الإصابة قراصا. 3. في الإصابة ولما رأيت. 4. وفي نهاية الأرب وأصبحت. انتهت الحاشية. تقول المقطوعة 20: تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى، وخلفت فرادا بدار هواني، شددت عليه شدة فتركته، كأن لم يكن والدهر ذو حدثان، فلما رأيت الله أظهر دينه أجبت رسول الله حين دعاني، فأصبحت للإسلام ما عشت ناصرا، وألقيت فيها كلكلي وجيراني، فمن مبلغ سعد العشيرة إنني شريت الذي يبقى بآخر فاني. المقطوعة 21: نبذ وثن لمازن ابن الغضوية. تقول المقطوعة: كسرت باجر أجذاذا وكان لنا ربا نطيف به ضلا بتضلالي، فالهاشمي هدانا من ضلالتنا، ولم يكن دينه مني على بالي. يا راكبا بلغا عمرا وإخوتها إني لمن قال ربي باجر قالي. حاشية حول المقطع 21، المصدر البداية 2337، الترجمة مازن ابن الغضوية الطائي النبهني، كسر الأصنام ووفد على الرسول عليه السلام وأسلم إسلاما حسنا، الإصابة 3317 والاستيعاب 3446، وسماه في البداية ابن العضوب. المناسبة كان مازن سادن صنم يسمى باجرا في بني طي فآمن وحطمه، في الأصل باجرا 3 عمرو جد الأوس والخزرج يعني الأنصار. انتهت الحاشية. المقطوعة 22، انتقام لطفيل ابن عمرو الدوسي، تقول: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. حاشية: المصدر أخبار مكة 1-78، والأصنام 37 من 1 إلى 3، والبداية 300 ومن 1 إلى 3، والطبقات الكبرى 257 من 1 إلى 3، 424 من 1 إلى 3، ونهاية الأرب 17335 من 1 إلى 3، والإصابة 2217 من 1 إلى 3، والاستيعاب 2225 من 1 إلى 3. الترجمة: الطفيل بن عمرو الدوسي صحابي جليل وسيد ماجد، أسلم إسلاما حسنا وبعثه النبي إلى ذي الكفين فحرقه ودعا قومه إلى الإسلام فأسلموا، ثم استشهد يوم اليمامة. الإصابة 226 والاستيعاب 221. المناسبة: بعث النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل لتحطيم الصنم ذي الكفين فأضرم فيه النار وأنشد هذا الرجز. الرواية 1 ذو الكفين، وتقرأ الكفين بالتخفيف لصحة الوزن. الرواية: 2 في الإصابة والاستيعاب، ميلادنا أكبر 3 في الطبقات. الرواية 2 والـ3 أنا بدل إني، وفي رواية الطبقات 1 والـ2، وفي النهاية حششت، وفي رواية الطبقات الأخيرتين جميع الأبيات بدون ألف الإطلاق. المناسبة: بعث النبي طفيل لحرق الصنم فأحرق وأنشد هذه الأبيات. انتهت الحاشية. وننتقل إلى المقطوعة 23، خسئت العزة لخالد بن الوليد. يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. حاشية: المصدر أخبار مكة 1-75، والأصنام 26 من 1 إلى 2، والنبلاء 1-265، والإصابة 1406 من 1 إلى 2، وإغاثة اللهفان 210 من 1 إلى 2. الترجمة: خالد بن الوليد المخزومي القرشي أبو سليمان سيف الله الماضي والقائد العبقري الشهير، أبلى بلاء شديدا في سبيل الله مع النبي صلوات الله عليه، وفي حروب الردة وفي الفتوح الإسلامية، توفي بحمص 21، الإصابة 1405. المناسبة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا لنسف العزة فحطمها وقتل سادنها وأنشد. الغريب: 1 يا عزة بالترخيم محذوف الألف الرواية واحد في الإصابة كفرانك اليوم ولا سبحانك، وفي النبلاء كفرانك لا سبحانك، وفي الإغاثة عزة. انتهت الحاشية. المقطوعة الرابعة والعشرون. آمنت بالله للعباس بن مرداس. لعمرك إني يوم أجعل جاهلا ضمار لرب العالمين مشاركا، وتركي رسول الله والأوس حوله، أولئك أنصار له ما أولئك، كتارك سهل الأرض والحزن يبتغي ليسلك في دعث الأمور المسالك. فآمنت بالله الذي أنا عبده، وخالفت من أمس يريد المهالك، ووجهت وجهي نحو مكة قاصدا أبايع نبي الأكرمين المبارك. نبي أتانا بعد عيسى بناطق من الحق، فيه الفضل فيه كذلك، أمين على القرآن أول شافع وأول مبعوث يجيب الملائكة، تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها فأحكمها حتى أقام المناسك. حاشية. المصدر البداية 2334، الأغاني 9287 288 من 1 إلى 8، الترجمة: العباس بن مرداس السلمي صحابي شاعر مجيد مشهور وسيد مطاع وفارس شجاع، جاهد مع النبي في قومه، وفي شعره عواطف إسلامية حارة مؤمنة، له ترجمة في الخزانة 145، الإصابة 2263، والاستيعاب 301، والأغاني 14285، والمعارف 146، والشعر والشعراء 1256 و2722، وشرح شواهد المغني 925، وشعر المخضرمين 213. المناسبة: كان ضمار صنما للعباس ورثه عن أبيه واعتنى به وعبده، فلما أبان له الرشد كما مر في المقطوعة 18 أضمر الإسلام ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأنشد. الغريب الحزن: الأرض الصلبة الجاسية، الوعث الأرض الرملية تغيب فيها الأقدام، والطريق العسر. الرواية 1 في الأغاني لعمري، وفي الأصل ضمادا، والتصحيح من الأغاني 3 في الأغاني ليسلك في غيب، 5 في الأغاني وبايعت بين الأخشبين المباركة، 7 في الأغاني أمينا على القرآن، 8 في الأغاني بعد انفصامها. انتهت الحاشية. عنوان: إسلام الموحدين. المقطوعة 25، تحية إلى النبي لمجهول. ألا أيها الركب المعرس بلغوا إذا ما وقفتم بالحطيم وزمزم، محمدا المبعوث منا تحية تشيعه من حيث صار ويمم، وقولوا له إنا لدينك شيعة بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. حاشية حول المقطوعة 25. المصدر الإصابة 1237. المناسبة: خرج 4 نفر في الجاهلية إلى الحج، وفي واد من الوديان سمعوا هذا النشيد. انتهت الحاشية. المقطوعة 26 إسلام غائب لعسكلان ابن عواكن الحميري. أشهد بالله ذي المعالي وفالق الليل والصباح أنك في الشرف من قريش وابن المفدى من الذباح، أرسلت تدعو إلى يقين ترشد للحق والفلاح، هد كرور السنين ركني عن مكر السير والرواح. أشهد بالله رب موسى أنك أرسلت بالبطاح، فكن شفيعي إلى مليك يدعو البرايا إلى الصلاح. حاشية حول المقطوعة 26، المصدر الإصابة 306، الترجمة عسكلان ابن عواكن الحميري أحد المعمرين بشر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك البعثة وأسلم وأرسل إلى النبي شعرا أعلن فيه إسلامه، الإصابة 306. المناسبة، كان عبد الرحمن بن عوف يتجر من اليمن فيجد هذا الشيخ يسأله عن أخبار مكة وأحداثها وعن خبر نبي يبعث ويوم بعث النبي وأسلم عبد الرحمن وقصد اليمن ليتاجر، رأى الشيخ فأخبره خبر النبي عليه السلام فأسلم وبعث مع عبد الرحمن هدية للرسول وهذه القصيدة. الغريب الحطيم ما بين الركن وزمزم والمقام. 1 أي البيت الأول، المعرس النازل آخر الليل للاستراحة من تعب السفر. 26 2 الشرف بالتحريك وسكنه ضرورة الذباح الذبح. انتهت حاشية المقطوعة 26. والآن إلى المقطوعة 27، تابعت دين محمد لقيس ابن نشبة السلمي. تابعت دين محمد ورضيته كل الرضا لأمانتي ولديني، ذا كمرء نازعته قول العدا وعقدت فيه يمينه بيميني، قد كنت آمله وأنظر ظهره فالله قدر أنه يهديني، أعني ابن آمنة الأمينة ومن به أرجو السلامة من عذاب الهون. حاشية القصيدة 27 أو المقطوعة 27، المصدر الإصابة 350، الترجمة قيس بن نشبة السلمي عم العباس بن مرداس، صحابي وفد على النبي عليه السلام بمكة قبل الهجرة وأسلم، وكان ممن درس الكتاب قبل الإسلام، ولذلك سماه النبي حبر بني سليم، وكان يسأل عنه كثيرا. الإصابة 349. انتهت حاشية المقطوعة 27. المقطوعة 28، أسلمت جهرة للجلندي. أتاني عمرو بالتي ليس بعدها من الحق شيء والنصيح نصيح، فقلت له ما زدت أن جئت بالتي جلندا عمان في عمان يصيح، فيا عمرو قد أسلمت لله جهرة ينادي بها في الواديين فصيح. حاشية المقطوعة 28، المصدر الإصابة 1263، المناسبة بعث النبي عمرو بن العاص إلى ملك عمان يدعوه إلى الإسلام فأسلم وأنشد. الترجمة الجلندا ملك عمان كان مؤمنا بالله حنيفا، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عمرو بن العاص أسلم إسلاما حسنا. الإصابة 1293. الغريب 2. أصل التركيب: ما زدت على أن جئت بالتي جلندا عمان في عمان يصيح بها. انتهت حاشية المقطوعة 28. المقطوعة 29 إلى حنيف للجارود ابن المعلى: شهدت بأن الله حق وسامحت بنات فؤادي بالشهادة والنهض، فأبلغ رسول الله مني رسالة بأني حنيف حيث كنت من الأرض، فإن لم تكن داري بيثرب فيكم فإني لكم عند الإقامة والخفض، وأجعل نفسي دون كل ملمة لكم جنة من دون عرضكم عرضي. حاشية المصدر: الإصابة 1218 والاستيعاب 1251 من 1 إلى 2، وشرح النهج 4314 من 1 إلى 2، ولكنه نسبها للجارود بن بكر بن وائل وهو صحابي آخر. الترجمة: الجارود بن عمرو بن المعلى أو العلاء كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه، وكان صليب الدين قويه، أسلم 10 عام الوفود، وقتل بفارس 21، وسمي الجارود لأنه غزا قوما فاستأصلهم وجردهم من كل شيء. الإصابة 1217 و218. الاستيعاب 1250. الغريب 4. أصل العبارة: أجعل نفسي جنة لكم دون كل ملمة. الرواية 1 في النهج: ثبات فؤادي. انتهت حاشية المقطوعة 29. عنوان: إسلام المشركين. المقطوعة 30: إيمان بعد كفران لبكر بن جبلة. أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى، فأصبحت بعد الجحد لله مؤمنا. حاشية المقطوعة 30. المصدر: الإصابة 167. الترجمة: بكر بن جبلة الكلبي صحابي شاعر كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. الإصابة 167. وانتهت حاشية المقطوعة 30. المقطوعة 31: إسلام وحمد لقردة بن نفاثة السلولي. بان الشباب فلم أحفل به بالا، وأقبل الشيب والإسلام إقبالا. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي، حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. حاشية المقطوعة 31. المصدر: النويري 820 من 1 إلى 2، والمعمرون 83 من 1 إلى 3، والاستيعاب 3260 من 1 إلى 2، وثلاثة 307 من 1 إلى 2، والإصابة 3307. 2 الشعر والشعراء 232. 1 شرح شواهد المغني 155 من 1 إلى 2، ديوان لبيد 236. 2 النسبة: 1 لقردة ابن نفاثة السلولي في رواية النهاية، والمعمرون على الرواية المرجحة، وفي الاستيعاب في الرواية الأولى على أحد القولين، وفي الرواية الثانية على القول المرجوح، وفي شرح شواهد المغني وفي روايتين على أحد القولين. 2 وقيل للبيد ابن ربيعة في المعمرون، يزعمون أن الثاني للبيد، وفي الاستيعاب في الرواية الأولى على أحد القولين، وفي الرواية الثانية على القول المرجوح، وروي في الإصابة والشعر والشعراء. الثاني عزوه إلى لبيد، وفي شرح المغني الرواية الأولى والثانية على أحد القولين، والثاني موجود في ديوان لبيد. الترجمة: قردة بن نفاثة السلولي، شاعر مخضرم، عاش أكثر حياته في الجاهلية ثم أسلم، عاش 150 عاما. الاستيعاب 3261. الرواية: 2 في رواية شواهد المغني: الحمد لله الذي لم يأتني في الإصابة حتى لبست، في الشعر والشعراء حتى كساني. انتهت حاشية المقطوعة 31. المقطوعة 32: ميثاق لقدد ابن عمار السلمي. عقدت يميني إذ أتيت محمدا لخير يد شدت بحجزة مئزري، وذاك امرؤ قاسمتهم نصف دينه فأعطيته 1000 امرئ غير معسري، وإن امرأ فارقته عند يثرب لخير نصيح من معد وحميري. حاشية المقطوعة 32. المصدر: الإصابة 321، ورواية أخرى 321 من 1 إلى 3، والطبقات الكبرى 1308 من 1 إلى 2. الترجمة: قدد ابن عمار السلمي صحابي وفد على النبي عليه السلام، وأسلم وكان عاقلا جميلا سيدا في قومه، وعد النبي عليه السلام 1000 فارس فأدركه الموت وهو في طريقه إلى النبي، فأمر عليهم غيره وتوفي قبل الفتح. الإصابة 3221، الطبقات الكبرى 1308، وسماه في الطبقات قدرا. الغريب 1 الحجزة معقد الإزار. الرواية: 1 في الإصابة، الرواية الثانية وفي الطبقات: شددت يميني، وفي الطبقات: بخير يد بحزة مئزري. 2 في الطبقات: قاسمته، وفي الأصل: كف امرئ، والتصحيح من الطبقات: وروايتها 1000 امرئ غير أعسري. انتهت حاشية المقطوعة 32. المقطوعة 33: أعبد ربي للأسود ابن مسعود الثقفي. أصبحت أعبد ربي لا شريك له، رب العباد إذا ما حصل اليسر. أصبحت أعبد ربي لا شريك له، رب العباد إذا ما حصل اليسر. أنت الرسول الذي ترجى فواضله عند القحوط إذا ما أخطأ المطر. انتهى الشريط الأول، البقية على الشريط الثاني.